شروط لا إله إلا الله. المحاضرة السادسة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. شروط لا إله إلا الله. المحاضرة السادسة. جوانب من هذه المحاضرة. فمن شروط لا إله إلا الله الانقياد المنافي للفرد. شروط لا إله إلا الله جمعها الناظم في قوله رحمه الله: علم يقين وإخلاص وصدقك معه، محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِّها. مقتطفات من هذه المحاضرة. فلا إله إلا الله أو قضية الألوهية لم تكن مثار جدل بين المشركين ورسلهم إلا لأنها مبنية على توحيد العبودية وإفراد العباد ربهم بالطاعة والانقياد. إذا علمت ذلك فاعلم أخي المسلم أن الانقياد لرب العباد يتمثل في امتثالك لأحكام العبودية وتنفيذ الأوامر الشرعية. فالعبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. جوانب من هذه المحاضرة. الحكم الأول أو الدرجة الأولى هي درجة الإلزام، وهي التي تسمى في الأحكام بالواجب أو الفرض. فالله عز وجل إذا أمر عباده بأمر فإن هذا الأمر ملزم للمسلمين ويتحتم عليهم الانقياد له محبين خاضعين. مقتطفات من هذه المحاضرة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي جحيفة عند البخاري: ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. فاللعن دليل على حرمة الربا. جوانب من هذه المحاضرة. هذه أحكام العبودية التي اشتملت على الأوامر التكليفية: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. هذه الأوامر تتطلب من العباد الامتثال والانقياد، والناس فيها على نوعين وتنفيذهم لها على مرتبتين. مقتطفات من هذه المحاضرة. وإذا كان الشخص عاملا في مصنع وينقاد لصاحبه أتم الانقياد حرصا على وظيفته وطمعا في قربه ومحبته، أليس من الأولى أن ينقاد لربه وخالقه وأن يسلم أمره لمعبوده ومالكه؟ انظر إلى مدى انقياد المخلوق للمخلوق وطاعة الأمراء للملوك. لو فعلوا ذلك مع ربهم لبلغوا كمال الانقياد. جوانب من هذه المحاضرة. فقال: إذا أظنك صاحبها والظافر بغنائمها، وإن لكل شيء يا ابن يوسف آية وعلامة، فما آيتك وما علامتك؟ انظر إلى مدى انقياد المخلوق للمخلوق وانقياد الحساد للملوك. جوانب من هذه المحاضرة. فصعد المنبر ونهض قائما، فكان أول شيء نطق به أن قال: والله إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت خطافها، وإني لصاحبها، وإني لأرى الدماء تترقرق بين العمائم واللحى. ثم قال: يا فلان اقرأ كتاب أمير المؤمنين. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلمين: سلام عليكم. فلم يرد أحد من الجالسين. فقال الحجاج: أيسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون؟ جوانب من هذه المحاضرة. إن قال زوجها لا قالت نعم، وإن قال نعم قالت لا، كأنها مولودة لمقاديه، مستقرة لما هو فيه. ومنهن الورهاء الحمقاء الماضغة لسانها الآخذة في غير شأنها، قد قنعت بحبه ورضيت بكسبه، تأكل كالحمار الراكع، تنتشر الشمس ولما يسمع لها صوت، ولم يكنس لها بيت، طعامها بائس وعجينها حامض وماؤها فاسد ومتاعها مزروع وماعونها ممنوع وخادمها مضروب وجارها مغلوب. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأستهدي الله بالهدى وأعوذ به من الضلالة والردى. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله إلى الناس كافة رحمة لهم ورأفة بهم، والناس يومها على شر حال، في ظلمات الجاهلية يتقلبون، وفي الشرك والوثنية غارقون، دينهم بدعة ودعوتهم فرية. فأعز الله الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهم، وأصبحوا بنعمة الله إخوانا. فأطيعوا الله عباد الله، واستنوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أما بعد، فمن شروط لا إله إلا الله الانقياد المنافي للترك. شروط لا إله إلا الله جمعها الناظم في قوله رحمه الله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. وحديثنا إن شاء الله يدور حول الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله. فمن شروط لا إله إلا الله الانقياد لما دلت عليه كلمة التوحيد، الانقياد الذي ينافي الترك. يقول الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ويقول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله. وتسليم العبد وجهه لربه يعني أن ينقاد لأمره، وهو محسن أي موحد يعبد الله كأنه يراه. فمن لم يسلم وجهه لله فإنه لم يستمسك بلا إله إلا الله، لم يستمسك بالعروة الوثقى، لأن الله تعالى قال بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا هو تمام الانقياد والغاية من خلق العباد. وإذا كان اليقين متعلقا بباب الخبر وتصديقه فإن الانقياد متعلق بباب الأمر وتنفيذه، لأن الانقياد يتطلب من العباد العبادة، والعبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، وهذا هو الإسلام وتوحيد العبودية لله. فتوحيد العبودية هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية في مفهوم السلف يعني أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. من أجل ذلك دعت الرسل سائر العباد إلى توحيد الله بالطاعة والانقياد، كما قال سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجابوا منكرين توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبودية، أجابوا قائلين: أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا. وقال الله عز وجل في بيان أن هذا المنهج هو ما دعا إليه المرسلون أجمعون: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالإله بمعنى المألوه الذي يستحق العبادة والانقياد والانصياع، وليس الإله بمعنى القادر على الخلق والاختراع كما يقول ذلك كثير من المتكلمين. فلو أقر الإنسان بما يستحقه رب العالمين من الأسماء والصفات ونزهه عن كل العيوب والآفات وأقر بأن الله وحده هو خالق الموجودات لم يكن مسلما موحدا حتى يشهد بكلمة التوحيد ويحقق شروطها ويستوفي أركانها، والتي من ضمنها الانقياد لرب العباد. فالمشركون في الجاهلية كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. يقول تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وروى النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أمن الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأسفار الكعبة. كان منهم عكرمة بن أبي جهل، بعد أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح دمه ركض عكرمة البحر فأصابتهم عاصفة شديدة أيقنوا أنها ستغرق سفينته، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. قال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره. فعاد عكرمة إلى عقله وفطرته وقال معلنا للتوحيد عند نجاته وعودته: اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. وبالفعل وفى عكرمة بوعده، جاء فأسلم ومات بفضل الله على كلمة التوحيد. فلا إله إلا الله أو قضية الألوهية لم تكن مثار جدل بين المشركين ورسلهم إلا لأنها مبنية على توحيد العبودية وإفراد العباد ربهم بالطاعة والانقياد. إذا علمت ذلك فاعلم أخي المسلم أن الانقياد لرب العباد يتمثل في امتثالك لأحكام العبودية وتنفيذ الأوامر الشرعية. فالعبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، وما أمر الله به على ألسنة الرسل يسمى أو يطلق عليه الإرادة الشرعية أو الهداية الدينية أو ما أراده الله من المكلفين وما أمر به على ألسنة المرسلين ليحقق معنى العبودية وصلاح البشرية. والأمر الصادر من الله للعباد والذي كلفهم فيه بالطاعة والانقياد له خمس درجات متنوعة. الحكم الأول أو الدرجة الأولى هي درجة الإلزام، وهي التي تسمى بالأحكام بالواجب أو الفرض. فالله عز وجل إذا أمر عباده بأمر فإن هذا الأمر ملزم للمسلمين، ويتحتم عليهم الانقياد له محبين خاضعين، لأن الإنسان في الأصل عبد خلقه الله، ويلزم من كونه عبدا أن يطيع سيده ومولاه. فإذا أمرنا الله بأمر فهو على سبيل الحتم والإلزام، وإذا امتنع العبد عن تنفيذه وقع في الحرام واستوجب الحساب والعقاب. والواجب هو الفرض عند جمهور العلماء، ولا فرق بينهما إلا من جهة الأسماء، وقد عرفوه بقولهم هو ما أمر الله به أمرا ملزما يترتب على تركه العقاب. وقد أمرنا الله عز وجل في الكتاب وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن ننقاد لأمره إذا كان مجردا عن قرينة الاختيار وليس للعبد في تركه مجال. فقال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حذر الله المخالفين لرسول الله من الفتنة والعذاب، فدل هذا العقاب على أن الأمر الذي خالفوه واجب مفروض. والله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فبين الله تعالى أنه لا اختيار للعباد إذا أمرهم سوى التنفيذ والانقياد. وهذا يعني أن الأمر المطلوب حكمه الفرض والوجوب. والله عز وجل يقول أيضا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فالانقياد هنا شرط لصحة الأعمال وكمالها، وعدم الانقياد يؤدي إلى إحباط الأعمال وبطلانها. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان، فقلت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال يا عائشة أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. وفي رواية ابن ماجه عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة، فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، فقالت من أغضبك؟ أغضبه الله. فقال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. فالحديث دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينفذ بلا عصيان، ولولا أن أمره للوجوب ما دخل على عائشة غضبان. وقد ثبت أيضا عند البخاري أن بريرة كانت أمة متزوجة من عبد يقال له مغيث، وأنتبت له ولدا فأعتقتها عائشة رضي الله عنها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى زوجة للعبد اللي هو مغيث أو تنفصل عنه وتنعم بحريتها، فاختارت حريتها وفضلتها على البقاء مع زوجها، وقالت يا رسول الله لو أعطيت كذا وكذا ما بقيت معه. فكان مغيث يمشي خلفها ويطوف حولها ويبكي حتى تسيل دموعه على لحيته، ويقول بعبرته عودي إلي يا بريرة، فتأبى عليه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للعباس بن عبد المطلب يا عباس فلا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا بريرة لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: إنما أنا شفيع. قالت: فلا حاجة لي فيه. ولم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل، لكن لو أمرها أمرا ملزما فإنها سوف تنقاد. والشاهد من الحديث في الانقياد لأمر الله أن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجوعها إلى زوجها ليست لازمة، ولكنها علمت أنه لو أمرها بالرجوع لزوجها للزمها ذلك، فإن أمره صلى الله عليه وسلم للوجوب ويلزمها فيه الانقياد والطاعة. وكل فعل أمر ورد في القرآن أو السنة وفيه إلزام بتنفيذ المطلوب فإن الحكم فيه يدل على الوجوب، كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. ففعل الأمر أقيم يدل على أن إقامة الصلاة فرض عين على المسلمين، وكذلك الأمر في قوله وآتوا الزكاة يدل على أن الزكاة واجب على الأغنياء للفقراء والمساكين. ولو رأيت الفعل مقترنا بلام الأمر فاعلم أن الأمر المطلوب يدل أيضا على الوجوب، كما في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الفعل المضارع يقضوا ويوفوا وكذلك يطوفوا اقترن الأمر فيه بالله، فدل الأمر على الحتم والإلزام. وهذا يعني أن الوفاء بالنذر والطواف بالبيت حكمهما المطلوب هو الفرض والوجوب. وكذلك إذا وردت آية فيها لفظ كتب عليكم أو كتبنا عليكم أو كتب عليكم فإن الحكم فيها يدل على الوجوب، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك لو وردت آية أو حديث صرح بلفظ الفرض أو الوجوب علمنا أن درجة الحكم هي الوجوب والفرضية، كما قال عبادة بن الصامت في الحديث الذي رواه أبو داود: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. وكما جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فالغسل من الجماع حكمه الوجوب لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك إذا كانت الصيغة التي تدل على طلب الفعل مقترنة بوعيد وتهديد كعذاب أو لعن على ترك الفعل أو غضب على عدم امتثال الأمر، كل ذلك يدل على أن الحكم هو الوجوب. ومثال ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فترك الرجال التشبه بالنساء أمر ملزم، وتشبه النساء بالرجال فعل محرم، ومصدر هذا الإلزام في الوجوب أو الحرام هو قرينة اللعن المترتبة على الفعل. أما الحكم الثاني من أحكام العبودية هو المندوب أو المستحب، فقد تقدم أن الأمر الملزم يسمى بالواجب أو الفرض، وهو الحكم الأول من أحكام العبودية أو الدرجة الأولى من الأحكام الشرعية التي تتطلب من العباد الامتثال والانقياد. لكن قد يأمر الله بأمر ولا يريد الإلزام والوجوب، وإنما يريد أمرا فعله محبوب مندوب، وهو المسمى في أحكام الإسلام المستحب. فالمستحب كما عرفه العلماء هو ما أمر به الشرع لا على وجه الحتم والإلزام، أو ما ندب الشرع إلى فعله دون إلزام أو لوم أو لعن أو عقاب، بل بحث على الطاعة والاستحباب. فيثاب المسلم على فعله ولا يعاقب على تركه. ومثال ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فالأمر في الآية بكتابة الدين قد يدل على أنه للوجوب، ولكن ليس هذا بمقصود ولا مطلوب، وإنما الحكم أن الأمر بكتابة الدين محبوب مندوب، ولا يريد الله من أمره لنا الفرض أو الوجوب، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وهذا ما ذهب إليه الشعبي والحسن البصري ومالك والشافعي، أن كتابة الدين على الندب والإرشاد لا على الفرض وإلزام العباد. ومن أمثلة ما استحبه الشرع دون إلزام أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة ركعتين قبل صلاة المغرب. فقد روى البخاري من حديث عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء. ولا يقصد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الندب والاستحباب كما ذكر ذلك العلماء. فقوله لمن شاء دليل على صرف الأمر من الوجوب إلى المندوب، هذا بالإضافة إلى أنه صلى الله عليه وسلم بيّن الصلاة المفروضة على المسلم. ففي الصحيح عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. فقال هذا الرجل: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح في هذا الحديث الصلاة التي حكمها الوجوب، وبين أن ما عدا ذلك فهو مستحب ومندوب. ومن أمثلة المستحب أيضا ما ورد عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. فالأمر بالوضوء بعد تناول الطعام الذي مسته النار يدل على الوجوب، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم صرف الأمر من الوجوب إلى المندوب. فقد روى البخاري عن عمرو بن أمية عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. فهذا الحديث صارخ للأمر السابق بالوضوء مما مست النار، صارخ له من الوجوب إلى المندوب. أما الحكم الثالث من أحكام العبودية فهو المحرم، ومعناه في اللغة الممنوع، ويقصد به في الأحكام ما نهى عنه الشرع بإلزام. فإذا ورد النص في الكتاب والسنة بالنهي عن بعض الأشياء علمنا أن الله حرم هذه الأشياء، كما قال تعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويعرف الحرام من الأحكام أيضا بورود النص بلفظ التحريم، كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذا التحريم تكليف من الله للعباد يتطلب الامتثال والانقياد. ويعرف الحرام أيضا بأن تكون الصيغة التي تدل على ترك الفعل مقترنة بوعيد وعقاب، أو الحرمان من الجنة ودخول العذاب، أو اللعن أو الغضب أو الذم، كما ثبت عن ابن عباس أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. فقرينة العقاب والوعيد للعذاب دلت على أن الطهارة من البول واجبة، وأن الغيبة والنميمة محرمة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، فالوعيد بالمنع من دخول الجنة دليل على تحريم قطيعة الأرحام. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي جحيفة عند البخاري ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. فاللعن دليل على حرمة الربا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا دليل على أن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوة الجاهلية أفعال محرمة في الأحكام الشرعية. أما الحكم الرابع من أحكام العبودية فهو المكروه، والمكروه هو ما نهى عنه الشرع بغير إلزام، فهو أقل من درجة الحرام. فالمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ومن أمثلة المكروه التساؤل في الصلاة، فقد كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله يحب العطاء ويكره التساؤل، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التساؤل فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. وسبب كراهة التساؤل أن التساؤل يكون من الشبع وامتلاء البطون، فينشأ عنه الكسل والفطور والخمول، ويؤدي ذلك في النهاية إلى ثقل الأبدان، فإذا صلى الإنسان ضحك على صلاته الشيطان، ومن ثم كان في دفعه ثواب وليس في فعله عذاب ولا عقاب. ومن أمثلة المكروه أيضا في الأحكام صبغ الشعر باللون الأسود، كما ورد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشيب غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. فالشيب أو بياض شعر الرأس واللحية وقار، والمعهود في السنة أن يصبغ بلون فيه حمرة أو الصراط. ومثال المكروه أيضا مباشرة الرجل لزوجته وهي حائض بدون ثوب أو حفاظ، وذلك حتى لا تجد النفس ذريعة إلى دماعها والوقاع بها فيقع في الحرام. والأصل في الأحكام أنه يحل له منها كل شيء إلا الجماع، وأما في دون الفرج فهو مباح له في وقت الحيض. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أدب المؤمنين وسد عليهم أبواب العصيان وأغلق لهم أسباب الافتتان. فمن حديث ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. أما الخامس من أحكام العبودية فهو المباح، والمباح هو ما خيرنا الشرع في فعله أو تركه، فلا يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. ويسمى المباح أيضا بالحلال أو الجائز، كقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فحرم الله الاصطياد على المسلمين أثناء حجهم أو عمرتهم، لكن بعد أن يتحللوا من إحرامهم أباح لهم الاصطياد، يصطادوا أو لا يصطادوا، فالأمر مباح لهم على وجه التخيير. يقول تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وكذلك الأمر في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الأمر في قوله تعالى فانتشروا هو للتخيير وإباحة البيع، لأن البيع كان محرما وقت صلاة الجمعة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد كان الصحابة قد تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة وهو على المنبر وذهبوا للبيع والشراء، فحرم الله عليهم البيع والشراء تحريما مؤقتا أثناء الصلاة، ثم أباح لهم إذا قضيت الصلاة وأن ينتشروا في الأرض ويبتغوا من فضل الله. هذه أحكام العبودية التي اشتملت على الأوامر التكليفية: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. هذه الأوامر تتطلب من العباد الامتثال والانقياد، والناس فيها على نوعين، وتنفيذهم لها على مرتبتين: مرتبة أصحاب اليمين ومرتبة السابقين المقربين. فأما مرتبة أصحاب اليمين فأداء الواجبات وترك المحرمات مع ارتكاب بعض المكروهات وترك المستحبات والتوسع في بعض المباحات. أما مرتبة المقربين فهي القيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم يوم الممات، متورعين عن بعض المباحات خوفا من ربهم، حتى صارت المباحات في حقهم طاعات وقربات بصدق النية وكمال الانقياد في العبادات. فهذا انقياد الموحدين، انقياد السابقين المقربين. كان الشخص منهم إذا رفع صوته في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس كأن مصيبة حلت بقلبه وكأن النار أحرقته بذنبه. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس ثابت بن قيس في بيته وكان صوته مرتفعا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، جلس وقال: أنا من أهل النار. احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي سأل عنه سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ اشتكى؟ قال سعد: إنه يا رسول الله لجاري وما علمت له بشكوى. فأتاه سعد بن معاذ فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولقد علمتم يا سعد أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذهب سعد للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. يقول أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. وإذا كان الشخص عاملا في مصر وينقاد لصاحبه أتم الانقياد، حرصا على وظيفته وطمعا في قربه ومحبته، أليس من الأولى أن ينقاد لربه وخالقه وأن يسلم أمره لمعبوده ومالكه؟ انظر إلى مدى انقياد المخلوق للمخلوق وطاعة الأمراء للملوك، لو فعلوا ذلك مع ربهم لبلغوا كمال الانقياد. روي أن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان لما بلغه اضطراب أهل العراق وكثرة التمرد والنفاق جمع أهل بيته وأولو النجدة من جنده وقال: أيها الناس، إن العراق تكدر ماؤها وكثر غوغاؤها واملولح عدمها وعظم خطبها وظهر ضرامها وعثر إخماد نيرانها، فهل من ممهد لهم بسيف قاطع وذهن جامع وقلب ذكي وأنف حمي فيخمد نيرانها ويرضع غيلانها وينصف مظلومها ويداوي الجرح حتى يندمل؟ فتصفو البلاد ويأمن العباد. فسكت القوم ولم يتكلم أحد. فقام الحجاج ابن يوسف الثقفي وقال: يا أمير المؤمنين، أنا للعراق. قال: من أنت لله أبوك؟ قال: أنا الليث الضمضام والهزبر الهشام، أنا الحجاج ابن يوسف الثقفي. قال: ومن أين؟ قال: من ثقيف، كهوف الطيور ومستعمل السيوف. قال أمير المؤمنين: اجلس، لا أم لك، فلست لها. ثم قال أمير المؤمنين: ما لي أرى الرؤوس مطرقة والوجوه ممزقة. فلم يجيه أحد. فقام إليه الحجاج وقال: أنا مجندل الفساق ومطفئ نار النفاق. قال: ومن أنت؟ قال: أنا قاصم الظلم ومعدن الحكمة، الحجاج بن يوسف، معدن العفو والعقوبة وآفة الكفر والريبة. قال أمير المؤمنين: إليك عني، فلست لها. ثم قال: من للعراق؟ فسكت القوم. وقام الحجاج وقال: أنا للعراق. فقال: إذا أظنك صاحبها والظافر بغنائمها، وإن لكل شيء يا ابن يوسف آية وعلامة، فما آيتك وما علامتك؟ انظر إلى مدى انقياد المخلوق للمخلوق وانقياد الحجاج للملوك. قال الحجاج: آيتي وعلامتي يا أمير المؤمنين العقوبة والعبد والاقتدار والبسط والازورار والإذناء والإبعاد والجفاء والبر والتأهب والحزن وخوض ضمرات الحروب بجنان غير هيوف، فمن جادلني قطعته ومن نازعني قصمته ومن خالفني نزعته ومن دنا مني أكرمته ومن طلب الأمان أعطيته ومن سارع إلى الطاعة بجلته. فهذه آيتي وعلامتي، وما عليك يا أمير المؤمنين إلا أن تبلوني في الانقياد، فإن لم أكن للأعناق قطاعة وللأموال جماعة وللأرواح نزاعة فاستبدلني يا أمير المؤمنين، فإن الناس كثير ومن يقوم بهذا الأمر عدد قليل قليل. فقال أمير المؤمنين: أنت لها، فما الذي تحتاج إليه؟ قال: قليل من الجند والمال. فدعا أمير المؤمنين صاحب الجند وقال له: هيئ له من الجند شهوته وألزمهم طاعته وحذرهم مخالفته. ثم دعا الخازن فأمر له بمثل ذلك. فخرج الحجاج قاصدا نحو العراق، فصعد المنبر ونهض قائما، فكان أول شيء نطق به أن قال: والله إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها، وإني لصاحبها، وإني لأرى الدماء تترقرق بين العمائم واللحى. ثم قال: يا غلام، اقرأ كتاب أمير المؤمنين. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلمين، سلام عليكم. فلم يرد أحد من الجالسين. فقال الحجاج: أيسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون؟ أهذا أدبكم الذي تأدبتم به؟ أما والله لا أؤدبنكم أدبا غير هذا الأدب. اقرأ يا غلام. فقرأ حتى بلغ قوله: سلام عليكم، فلم يبق أحد إلا قال: وعلى أمير المؤمنين السلام. فهذا انقياد المخلوق للملوك، فأولى بالمسلم العاقل أن ينقاد لملك الملوك. ويكفينا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. واعلم أخي المسلم أن الانقياد المنافي للترك يلزمك باتباع السنة ويمنعك من إظهار البدعة، فإن الله عز وجل قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والإسلام سمي إسلاما لأن من دخل فيه استسلم لله، وأحسن الانقياد وأسلم وجهه لرب العباد، واتبع كل ما جاء عن الله ورسوله من أحكام. وقد كان السلف الصالح يتبعون السنة ويجتنبون البدعة، ويعبر بعضهم بعضا. أما الآن فإلى الله المشتكى من تغير الزمان وانتكاسه وتقلبه وانعكاسه، ودثور السنة وخمولها، وظهور البدعة وشمولها، وما يحدث بين الإخوان والجماعات من التنافر والتحاسد والتبادل والتباعد، وما يقارب هذه الأفعال ويدانيها ويناسبها ويضاهيها، فإنها مصيبة ظهرت في سائر الأقطار، وبلية انتشرت في سائر القرى والأمطار. فنسأل الله للجميع الهداية، ونسأله الحماية من هوى النفس الذي يزيغ بقلب الإنسان، ونعوذ به من وسواس الشيطان. ومن حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وضربت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها. فعليك أخي المسلم بالانقياد للسنة وترك البدعة، فإن البدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق. البدعة التي تتعلق بالمعاملات وشؤون الدنيا كاختراع الآلات ووسائل النقل والمواصلات كالطائرات والسيارات وأدوات الطهي وغيرها من الأجهزة والمصنوعات إلى غير ذلك مما يرجع إلى مصالح الفرد والجماعات، هذه بنفسها لا حرج فيها ولا إثم في اختراعها. أما بالنسبة للمقصد من اختراعها وما تستعمل فيه، فإن استعملت في الخير فهي خير ونعماء، وإن قصد بها شر فهي شر وبلاء. وقد تكون البدعة في الدين بدعة عقائدية أو بدعة في منهج العبودية، سواء كانت البدعة بدعة قولية أو فعلية، كبدعة نفي التقدير وما سبق في أم الكتاب من أنواع التكبير، وكبدعة بناء المساجد على القبور، وإقامة القباب على المقبور، وقراءة القرآن على الأموات، والتباهي بإقامة السرادقات، والاحتفال بالموالد والمزارات، وإحياء ذكرى الصالحين والوجهاء، والاستغاثة بهم في المدد والدعاء. فهذه وأمثالها كلها ضلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لكن البدعة منها ما هو شرك أكبر يخرج من الإسلام، كالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه، والذبح لغير الله، وتقديم النذر إليه، إلى أمثال ذلك مما هو عبادة مختصة بالله عز وجل. ومنها ما هو ذريعة إلى الشرك بالله، كالتوسل إلى الله بجاه الصالحين، والحلف بسيد الأنبياء والمرسلين، وقول الشخص ما شاء الله وشئت فإنها بدعة، ما لي إلا الله وأنت، وغير ذلك من الألفاظ الشركية والأمور البدعية. واعلم أيها المسلم أن الدين قد كمل فلا يحتاج إلى زيادة أو نقصان، وإنما يحتاج إلى شرح وبيان وفتوى ببرهان. والقرون الفاضلة هم خير الناس وأفضل الناس وأولاهم بالمتابعة. والبدعة اتهام لدين الله بالنقص والمذمة، لأن صاحب البدعة إن ادعى أنها واجبة أو مستحبة فلا يكون الدين صحيحا أو كاملا إلا بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما سطر شيئا مما أمر الله به المسلمين في أمور الدين، ولم يدعو إلى تلك البدعة. ولما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، علمنا أنه إما أن يكون الله تعالى هو الصادق في إكمال دينه، أو أن المبتدع هو الصادق في نقصانه. ولما استحال الأمر الثاني ثبت الأمر الأول. مستحيل أن يكون المبتدع هو الصادق في ادعائه نقصان الدين، ولو سألنا المبتدع عن بدعته هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ فإن ادعى علم الرسول بها فسيقال له إذا علمها، ولم يثبت أنه دعا إليها بل سكت عنها فنحن أولى بالسكوت عنها فلا تبتدع. وإذا قال جهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعى هذا الشخص المبتدع أنه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينفع الناس، ولا ينفع المبتدع في ترك السنة والتمسك بالبدعة حسن النية. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على المتشددين في العبادة. روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الظهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين كنتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعند البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. ومن هنا فإن البدعة مرفوضة بكل سبيل مهما بالغ صاحبها في التحليل والتعليل، فلا بد في كل طاعة من قيام الدليل، ولا يمكن التآخي بين الأمور البدعية وبين الأدلة القرآنية والنبوية. فالسلف اتخذوا كتاب الله إماما، واتخذوا آياته فرقانا، ونصبوا الحق بين أعينهم عيانا، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة وسلاحا، واتخذوا طريق الحق منهاجا، وجعلوه نورا وبرهانا. وهذه وصية الخطاب بن المعلى لولده يعظه فيها باتباع السنة والعمل بالأحكام، وهي وصية نافعة جامعة في معاني الإسلام. يقول الخطاب بن المعلى لولده يا بني عليك بتقوى الله وطاعته واجتناب محارمه باتباع سنته ومعالمه حتى تصح عيوبه وتقر عينه فإنها لا تخفى على الله خافية. إياك وهذر الكلام وكثرة الضحك والمزاح ومهازلة الإخوان، فإن ذلك يذهب البهاء ويوقع الشحناء وينمي الخيلاء، وعليك بالرزانة والوقار من غير علو أو استكبار. وقابل صديقك وعدوك بوجه الرضا وكف الأذى من غير مذلة لهم ولا هيبة منهم، وكن في جميع أمورك في أوسطها، فإن خير الأمور أوسطها. وقلل الكلام وأفش السلام، ولا تكثر المراء ولا تنازع السفهاء، فإن تكلمت فاختصر وإن مزحت فاقتصر، وغض الطرف عن الفكاهات وأنواع المضاحكات وطول الحكايات، ولا تحدث الناس عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا عن فرسك ولا عن سيفك، ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم عدد مالك، فإنهم إن رأوه قليلا كنت عليهم، وإن كان كثيرا لم تبلغ به رضاهم. وأخذهم من غير عنف ولن لهم من غير ضعف، وإذا وعدت فحقق، وإذا حدثت فاصدق، وتخير محاسن القول بالحديث المقبول، وإذا حدثت بسماع فانسبه إلى أهله، ولا تمسك في الإنفاق إمساك المتبوع، ولا تبذر تبذير السفيه المغرور. وإياك وإخوان السوء، فإنهم يخونون من رافقهم ويحزنون من صادقهم، قربهم أعدى من الجرف ورفضهم استكمال للأدب. والإخوان اثنان، فمحافظ عليك عند البلاء وصديق لك في الرخاء، فاحفظ صديق البلاء وتجنب صديق العافية، فإنهم أعدى الأعداء. وذم الجاهل إياك أفضل من ثنائه عليك، ومعرفة الحق من أخلاق الصدق. واعلم أن السماجة تفاهة، وأن السكران شيطان، وأن كلامه هذيان، وأن الشعر من السحر، والتهديد من الهجر، والشح شقاء، والشجاعة بقاء. يا بني، إن زوجة الرجل سكن له ولا عيش له مع منازعتها، فإذا هممت بالزواج من امرأة فسل عن أهلها، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الطيبة. واعلم أن النساء أشد اختلافا من أصابع الكف، فمنهن المعجبة بنفسها ومنهن المزرية لعلها، إن أكرمتها نسبت الفضل لنفسها، لا تشكر على جميل ولا ترضى منه بالقليل، لسانها عليه سيف ثقيل، قد كشفت ستر الحياء عن وجهها فلا تستحي من عيوبها، وجه زوجها مكلوم وعرضه مشتوم، يصبح كئيبا ويمسي كئيبا، شرابه مر وطعمه مر، نهاره ليل وليله ويل، تلدغه مثل الحية العقارة وتلسعه مثل العقرب الجرارة. إن قال زوجها لا قالت نعم، وإن قال نعم قالت لا، كأنها مولودة لمخازيه، مستقرة لما هو فيه. ومنهن الورهاء الحمقاء الماضغة للسانها، الآخذة في غير شأنها، قد قنعت بحبه ورضيت بكسبه، تأكل كالحمار الرادع، تنتشر الشمس ولما يسمع لها صوت، ولم يكنس لها بيت، طعامها بائس وعجينها حامض، وماؤها فاتر ومتاعها مزروع، وماعونها ممنوع، وخادمها مطروق، وجارها مغلوب. ومنهن العطوف الودود المباركة الولود، المحبوبة في جيرانها، المحمودة في سرها وإعلانها، كريمة التبعل، كثيرة التفضل، خافضة صوتها، نظيفة في بيتها، خيرها دائم وزوجها ناعم، محبوبة مألوفة وبالعفاف موصوفة، جوهرة مثمرة وذكرها مفخرة، حريصة على عرضها، أمينة على بيتها، تحفظ زوجها في غيبته ويعنس بها في حضرته، فلتكن زوجتك من هذا الصنف تسعد بها في دنياك وأخراك. اللهم اسقنا من حوض نبيك المورود، وشرفنا بلوائه المعقود، وشفعه فينا في يوم المشهود، وارحمنا إذا صرنا تحت أطباق اللحود. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.